السؤال يقول أنه يحب الصلاة كثيرا ويؤديها كلها في وقتها، ولكن لديه مشكلة كبيرة وهي النظر إلى النساء. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيقول هل صلاتي هذه لا تنهاني عن الفحشاء، وهل هذه الصلاة تكون مقبولة عند الله؟ ومعنى الآية بارك الله فيك أنه بالصلاة ينصلح حال الإنسان وينتهي عن الفحشاء والمنكر في وقت الصلاة، وفي أثناء الصلاة الإنسان بعيد عن الفحشاء بعيد عن المنكر، فلا ينظر إلى نساء ولا يفكر إلا في صلاته. هذا معنى الآية. ولكن يا أخي جاهد نفسك، جاهد نفسك وغض البصر، فالنظرة سهم من سهم إبليس يفتك بالقلب، كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فأحذر يا رعاك الله وتزوج إن يسر الله لك ذلك، وإلا أكثر من الصلاة كما تكثر من أكثر من الصيام كما تكثر من الصلاة، وسر ربك أن يحصن فرجك وأن يحصن عينك. بارك الله فيك.